يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قول ابن عباس رضي الله عنهما هي السنة، هل هذه العبارة لها حكم الرفع؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله في قول الصحابي من السنة، هل يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة، أو يعني سنة الخلفاء الراشدين، أو سنة معروفة عند الصحابة؟ والصحيح أن قوله من السنة أو هي السنة أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم أعلموا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما ذكروا أنه السنة فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك، فإذا قال الصحابي من السنة أو هي السنة وهذه سنة، أو قال أمرنا أو نهينا أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى، كل ذلك يعتبر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخذ حكم سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. طبعا هناك أدلة ذكرها العلماء. أولا، أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقولون من السنة عند الإطلاق إلا عند الاحتجاج والخلاف، والمحتج به عند الخلاف وعند الإنكار وعند التعجب وعند الاستغراب إنما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل. ثانيا، أنه إذا قلنا إن لفظ السنة يتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فإن سكوت الصحابي عن التقييد يقتضي أقوى السنتين، لأنه لو كان المراد بها الأضعف لقال سنة أبي بكر أو سنة عمر أو سنة سنها الخلفاء أو سنة سنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه يقول هي السنة من السنة فأل تقتضي سنة مقصودة معروفة معهودة، فتكون أل العهد، أي السنة المعهودة التي يحتج بها وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن الغالب أن هذا اللفظ كثيرا ما يأتي في أحاديث الصحابة الذين عرفوا بالفقه والعلم، كأئمة الفتوى كابن مسعود رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهما، فهؤلاء غالبا لا يقولون من السنة إلا وهم يريدون، فهؤلاء لا شك أنهم أعلموا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلموا بأفعاله وأقواله وما يكون من أمره وشأنه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يعتبر قول الصحابي من السنة حجة ودليلا يأخذ حكم المرفوع، والله تعالى أعلم.